سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، هناك من يخلط بين الكرامة وشعوذة المشعوذين ومعجزات الأنبياء، فهل من توجيهي هذا؟ بارك الله فيكم. القاعدة لا تكون كرامة إلا إذا كان العبد مستقيم على دين الله، إذا كان مستقيم على دين الله معروفا بالخير والاستقامة على طاعة الله ورسوله من التوحيد والإيمان، هذه كرامة، وإلا فهي من الشعوذة، من تزيين الشيطان ومن أعمال الشياطين يغرو بها الناس. إذا كان الرجل غير مستقيم هذه علامة أن ما جرى على يديه من الشعوذة وليست بكرامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.